نخبي ليه في أسرارنا وأنا وإنت ما فيش غيرنا ولو ننسى مشاعرنا نكلم مين يفكرنا يا روح الروح بتنساني وأنا فاكر ومش نساني تغيب عن عيني من تاني ومن غير حب أعيش إزاي ومهما تغيب بعيش وياك وأشوفك وردة في الشباك ودمعة حب في عينيا بتستناك يا أحلى ملاك قالوا للحب له علامات في نبض القلب والهمسات وروح بتطير تنادي عليك ورعشة ايدي في السلامات مفاجأة زي دي ده لو عشت يعني إن شاء الله يا حبيبتي إن شاء الله فعز سكتنا نتكلم عيوننا بتحكي وبتحلم وأنا حسيت بأنفاسك تدفي إيديا وتسلم بقول لك آه من غير صوت تحبني موت وأحبك موت وإحساسنا يوحي